وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. هذا أيضا مما يدل على أن صلاة المغرب ينبغي أن يقرأ الإنسان فيها أحيانا بطوال المفصل، لأن المغرب من طوال المفصل. وقوله يقرأ بالطور ألبى تدل على الاستيعاب، وأنه قرأ بالسورة كلها، بخلاف ما لو قال في الطور فإنه لا يدل على استيعابها. أما إذا قال بالطور فإنه يدل على الاستيعاب. ولهذا قال العلماء إن الله قال في القرآن الكريم في الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، فلازم أن يكون الطواف شاملا لكل البيت ومنه الحجر، بخلاف ما لو قال وليطوفوا في البيت